الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، وانفع به يا مولانا واجعله مباركا أينما حل، آمين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه، والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنحن الآن في الأصل الرابع من الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ثم القياس. القياس من حيث اللغة المساواة والتقدير، المساواة والتقدير. والقياس من حيث الشرع إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، أو مساواة فرع لأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما. خلوكم معي يا إخوة، خلوكم معي. طيب، القياس من حيث هو يجري في الأمور الشرعية، ويجري في الأمور العادية والتجريبية، وكثير من حياة الناس يجري فيها القياس، وأحيانا يشعرون به وأحيانا لا يشعرون به. ولهذا حتى تخف وطأة ما أثير حول الاحتجاج بالقياس، أرجو أن نبدأ بمثال ثم تفهم على ضوءه كيف يتم الاحتجاج بالقياس، ويتضح لك هل هو حجة أو ليس بحجة. فسأسأل وأرجو من الأخوة الإجابة: العدل محمود أو مذموم؟ ها مشاهد، في أحد يقول مذموم؟ العدل محمود بإطلاق أو مذموم بإطلاق، أو بعضه محمود وبعضه مذموم؟ ها مشايخ، محمود بإطلاق. طيب، والظلم مذموم بإطلاق، أليس كذلك؟ طيب، لأن العدل إقامة الحق، والظلم بخلافه، فكل عدل هو محمود وكل ظلم هو مذموم. فهمتم هذه الصورة؟ ها؟ طيب، الرأي، ما رأيكم في الرأي؟ الرأي محمود بإطلاق أو مذموم بإطلاق؟ ها، واحد يجاب. الرأي، تعرفون إيش معنى الرأي؟ ها، يقولون والله فلان عنده رأي، فهل الرأي محمود بإطلاق كالعدل أو مذموم بإطلاق كالظلم؟ ها، من اللي يقول لا هذا ولا تلك؟ لا هذا ولا هذا. طيب، وش فيه؟ بارك الله فيك، يعني بسليقته أجاب، انتهى البحث كله. ها، الرأي رأيان، رأي محمود ورأي ايش؟ مذموم. معي أو لا؟ القياس قياسا صحيح وفاسد، ما الذي يحتج به، الفاسد ولا الصحيح؟ فإذا جاء رجل قال نحتج بالقياس أبدا، سيدخل من ضمنه، وهذا لا يحمد. والآخر يقول نرد القياس كله، سيرد ماذا؟ قياسا حقا. ولهذا أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة نقل عنهم مدح القياس ونقل عنهم ذم القياس. ولهذا يقول بعضهم في ذم القياس: أول من قاس إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقولون كل من قاس فإمامه من؟ معاذ الله، يعني إبليس قاس قياس إيش؟ فاسد مصادم لأمر الله عز وجل، مصادم ليش؟ لأمر الله. هو أمر بالسجود فالمفترض يسجد وينقاد لا أن يعترض. ولهذا إذا جاء القياس يعارض الدليل الشرعي ماذا يكون؟ فاسد لا قيمة له. مثل الرأي إذا صادم الكتاب والسنة ماذا سيكون؟ رأي فاسد. طيب، والذين يحتجون بالقياس مطلقا يحتجون بأدلة، منها أنه ورد في الكتاب الحظ على القياس: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلما حكى الله عز وجل القصص وما جرى بين الأنبياء وأقوامهم، وماذا حل بكل قوم عصوا رسولهم؟ ماذا حل بهم؟ العذاب، نزل بهم العذاب. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل القصص وما جرى لهؤلاء الذين حادوا عن شرعه وعصوا رسله، ها يشير الله عز وجل وينبه: ها أفلا تبصرون؟ أفلا يعقلون؟ فهمتم؟ بمعنى أن هذه القصص التي وقعت لا تشابهوهم في معصيتهم فيحل عليكم ما حل بهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر. متى أعتبر؟ أعتبر إذا شفت هذا أساء فنزل عليه عقاب الله عز وجل، فأتقي فعله لئلا يصيبني ما أصابه. هذا هو القياس. فالقياس قياسان: قياس مذموم ورد ذمه في الشرع في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكثير من أهل العلم، وقياس صحيح ها ورد فيه الحظ عليه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة رحمة الله عليهم. فهذا خلاف إيش في حقيقة القياس الذي يحتج به. فلا يحتج بالقياس مطلقا ولا يرد القياس مطلقا، وإنما يحتج بما وافق الشرع وكان صحيحا، فهذا حجة، وما خالف الشرع الاعتبار به. فجاءت الطوائف فيما بعد فاضطربت في هذا، فطائفة أخذت الذم مطلقا للقياس واعتذرت عن إيش؟ الأقيسة التي وردت في الشرع فتأولها. فهمتم؟ وهذا هم جل الظاهرية. وطائفة أخرى احتجت بالقياس وبالغت فيه وطعنت في الذين أنكروا القياس مطلقا، فدخل في ضمن أقيستهم التي يقولون أقيسة إيش؟ فاسدة. كان يقول قائلهم: السعي بين الصفا والمروة ليس بركن، لأنه أشبه بسعي بين جبلين. هذا انحراف ولا لا؟ هو يريد أن يقول إن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن في من أركان الحج ولا بواجب في العمرة. ماذا يقول حين قال كسعي بين جبلين؟ إذا رحت تسعى بين جبلين يعني في حكم، فكذا السعي بين الصفا والمروة. هذا التعطيل ليش؟ الله عز وجل يقولها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا عباد الله، اسعوا عباد الله. قال: خذوا عني مناسككم. كيف تهدم وتهدر هذه النصوص بأقيسة فاسدة؟ واضح؟ انحل الإشكال الآن. فجميع ما تقرأ في كتب الأصول من اضطراع لنصرة القياس مطلقا أو لتعطيل القياس مطلقا فكلا القولين فاسد، فلم يفهم هؤلاء ما كان عليه أهل العلم سابقا. بل أهل العلم أهل العقل وأهل الميزان وأهل الإنقياد والاتباع، فأنزلوا القياس منزلته، فهناك قياس معتبر احتجوا به، وهناك قياس فاسد رده. فتفهم ما هذه النقول على هذا الفهم وينحل الإشكال. واضح؟ طيب، فسنمثل بأمثلة حتى نرى. في قوله جل وعلا ومنها تفهمون أركان القياس، ومنها تفهمون إيش الشروط التي ينبغي أن تتحقق. وكم أركان القياس؟ أركان القياس أربعة. أركان القياس كم؟ أربعة. خليكم معي. الأول أصل، رتبه كذا ترتيب، أصل، حكم الأصل، علة الأصل. هذه ثلاثة معلومة أو مجهولة؟ لا بد أن تكون معلومة. هذه ثلاثة ماذا؟ الأصل معلوم، وحكم الأصل معلوم، وعلة الأصل معلومة. بقي ماذا؟ هذا الفرع الذي وجدناه نريد أن نعرف حكمه. ما حكمه؟ ننظر إلى ماذا؟ العلة. هل هي متعدية بمعنى أنها خارج المحل؟ لأن في علة لا تتعدى مكانها، علة ضعيفة، وفي علة لا قوية، تشترك في فروع وتنتشر في فروع. فإذا وجدت هذه العلة في أي فرع فحكم هذا الفرع حكم إيش؟ حكم الأصل. لما؟ لأن العلة إيش؟ واحدة. الشيخ يمكن يكون عنده عيال ويدرسون، وقال اللي يجيب ممتاز أعطيه 100 دينار. فتنافس الأولاد وجاءت النتيجة، فجاء أحدهم فقال ممتاز، ما الذي يتعين عليه؟ أنا أعطيه 100. جاء آخر أو جاءت أخته فقالت أنا أخذت امتياز. الحكم ينبغي أن يكون إيش؟ واحد. لأن لو منع قال أخوك جاب ممتاز، قال وأنا مثله، وأنا مثله، إذن حكمي حكمه ولا لا؟ فهمتم؟ ولهذا اسمع، قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يستويان؟ لا يستويان. فالشارع سبحانه وتعالى يسوي بين المتماثلات في الحكم. المتماثلات إيش؟ حكمها واحد، والمختلفات حكمها ماذا؟ مختلف. إذن الله عز وجل يسوي بين المتماثلات في الحكم، ويفرق بين المختلفات في الحكم. إن الأبرار لفي، إذن وين الأصل والحكم والعلة؟ برهم، البر ولا لا؟ فإذا وجد البر في أي شخص ماذا سيكون حكمه؟ لفي نعيم. لكن لو منع لكان عدلا أو ظلما؟ لكان ظلما، والله عز وجل ينزه عنه. طيب، وإن الفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل إيش؟ المتقين كالفجار؟ يستوون؟ لا يستوون. فهمتم هذا يا مشايخ؟ هذا أصل القياس. طيب، طائفة اختلفت وأنكرت القياس لخلل عندها عقدي، وهو أن الآن ما أريد أن أدخل فيها، لكن أريد أن أمثل حتى تفهم ها ما المراد؟ أركان القياس كم يا شيخ؟ أربعة. ماذا؟ الأصل، حكم الأصل، علة إيش؟ والفرع الذي يبحث عن حكمه. في قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية نطقت بحكم من؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذن الأصل أكل مال اليتيم، ها الحكم وش هو؟ التحريم ولا الإباحة ولا سيصلون نارا، يعني محرم أليس كذلك؟ طيب إذن الأصل ما هو؟ خلكم معي بسرعة أجيب حتى ننتهي. أكل مال اليتيم حكمه التحريم، ما العلة؟ ما العلة؟ ها إتلاف، الإتلاف، إتلاف مال اليتيم أكله. إن الذين يأكلون أتلف أذهبه، فهمتم؟ كما الأركان الحين، يلا واحد، الأول الأصل وهو أكل مال اليتيم، الحكم العلة الإتلاف. طيب هذه الآية لأن الله عز وجل عليم حكيم سيبقى هذا الحكم إلى قيام الساعة، فلا حادثة تقع إلا ولها حكم عند الله عز وجل، إما بصريح القرآن والسنة أو بظاهره أو بدلالاته، أو بدلالاته من مفهوم موافقة، من مفهوم مخالفة بجميع أقسامها وأنواعها، ومن ضمنها الإجماع، ومن ضمنها القياس، ومن ضمنها الاستحسان، واضح؟ طيب ناخذ الفرع الأول، ناخذ الفرع إيش؟ نبحث عن حكمه. ما هو الفرع؟ الآية تقول إن الذين يأكلون، طيب يشربون، الفرع إيش؟ الفرع إيش؟ شرب مال اليتيم، أليس كأكله؟ إذن العلة موجودة في الشرب، ها موجودة ولا مين موجودة؟ إذن حكم، حكم إيش؟ الأصل وهو أكل مال يتيم، وحكمه التحريم. هذا الفرع الأول يا شيخ محمد عبد الغني. الفرع الثاني، الفرع الثاني يلبس مال اليتيم، اللبس ما حكمه؟ يلا يا مشايخ، إذن كيف هل الآية نطقت به؟ لا. إذن كيف علمنا حكمه؟ بالقياس، فهمتم؟ طيب إحراقه، إغراقه، سكناه، ركوبه، عنده سيارات الرجال يتيم ذا، ها فهمتم هذه الفروع؟ حكمها توصلنا إليه لأن قد علمنا ثلاثة إيش؟ أركان من أركان القياس: الأصل، الحكم، والعلة. والأفرع هذه التي لم يذكرها الله عز وجل نصا في كتابه لكن أشار إليها عن طريق ها القياس الصحيح، ها إن الأبرار لفي نعيم فاعتبروا يا أولي الأبصار. وليس هناك مثل ضربه الله عز وجل في القرآن إلا وهو دليل على القياس، ما في أي مثل ضربه الله عز وجل إلا وفيه قياس. ألم يقس الله عز وجل نزول المطر وإنبات الأرض على الإحياء، الإحياء الموتى؟ هذه هو قياس، واضح؟ فجميع الأمثال التي ضربت في القرآن هي دليل على حجية إيش؟ القياس. طيب فهمتم هذا الأول؟ طيب نأتي بآية أخرى أو حكم آخر: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. الأصل ما هو؟ القضاء إيش لازم تصفه؟ القضاء حالة الغضب، فهمتم؟ الحكم التحريم. العلة ها تشويش، لأنك أنت يوم تروح القاضي إيش تبي؟ تبيه يقيم العدل، فإذا كان لا يستطيع أن يسمع بينتك ولا الجواب عنها ها لغضبه، هل يقضي بالعدل؟ لا. إذن العلة ما هي؟ التشويش. طيب نبحث عن أفرع مثل الفرح الشديد المفرط. ها الشيخ اللي بجنبك وش اسمك الطيب؟ أين؟ ها؟ طيب اسمع، الفرح الشديد المفرط داخل على القاضي بتقول يا شيخ أنا أدعي على فلان وهو وش يسوي؟ يضحك. تريد أن يتمالك نفسه وهو يضحك، هل يحق للقاضي والحالة هذه أن يقضي؟ لما؟ لأنه موجودة في علة النهي عن القضاء حالة الغضب وهو التشويش. ها؟ إذن هذا الفرع ألحقنا بالأصل وهو القضاء حالة الغضب في الحكم وهو التحريم، للعلة الجامعة التشويش. هذا القياس صعب، صعب يا مشايخ الشيخ ما يبي له شيء. ولذلك كل عاقل يقيس في حياته، انت تجي وتقول انا ما رقوني ما اعطوني الدرجه مع اني استحقها وعطوا فلان، عطوا تقول عطوا فلان ليه؟ لانك انت ايش؟ مثله. ليش فرقوا بينك وبينه؟ فهمتم؟ وانت قس في هذا، انت بتروح عندك اقمشه تبي تشتري لك قماش، كيف تقيسه؟ ها بالمتر، وين من اللي قال متر؟ انت بالمتر، المتر معلوم ولا مجهول؟ معلوم، فهمتم؟ ها طيب، هذا معلوم، وهذا الثوب او الاقمشه ذي ما نبي منها 5 متر، يعني ناخذ كذا ونفرط ونقول هذه 5 خلاص؟ ماذا نصنع؟ ها نلحق المجهول هذا بالمعلوم، متر مترين 3 وانتهت العملية. تبي تشتري شيء يعني يحتاج إلى وزن، تبي 5 كيلو مثلا لحم، تحط ايش؟ ها فيه ايش؟ 5 معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، ثقل حطينا، وهذا اللحم المجهول نبدأ نضع حتى إيش؟ إذن هذا 5 كيلو أليس كذلك؟ لأن هذا هو 5 كيلو، هذا قياس ولا لا؟ طيب وكذا واحد يقول راسي مصدع قال خذ بنادول، والثاني قال مصدع خذ إيش؟ إذن هذا هو إيش؟ الأدوية والأمراض هذه تعالج بالقياس، جربوه في 2 في 3 في 4 في 10 إذا ينفع هذا العلاج مع هذا المرض، فيلحق به كل من ها يعني اتصف به، فهو شيء يعني بدهي، لكن شوشت الناس التي تتكلم في القياس بإنكاره، مع أنها كانت تستتر بزعمها خلف أدلة شرعية هي بالحقيقة ليست لها بل هي عليها، لكنها لأنها لها مبدأ تحمله وهو أنها لا ترى التعليل في أفعال الله عز وجل وأوامره ونواهيه، فهمتم؟ لا ترى التعليل، وإنما هو لمجرد الإرادة والمشيئة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم هو سبحانه وتعالى هو لا يسأل لأنه العليم الحكيم، لكن أنت تسأل لأنك لست عليما ولا حكيما. ها فهمتم هذا أو لا؟ أين فعال لما يريد؟ نعم فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لكن فعال بعلمه وحكمه، وأنت لست فعال لما تريد، ولو فعلت فقد يكون بعلم وحكمة وقد لا يكون فيه علم ولا حكمة، فهمتم؟ والقياس مبنى الحين أنتم 3 الأركان اللي ذكرناها، الأصل معلوم ولا مجهول؟ طيب والحكم بقية العلة، لما صلاة الظهر 4 ركعات يا شيخ؟ لما هي 4 ركعات؟ وش العلة؟ تعرفها يعني؟ ليش صلاة الفجر 2 ركعات؟ ليش صلاة المغرب 3؟ تقول هكذا تعبد، فهمتم؟ تعبد، أمر الله عز وجل بها فامتثلنا، فهو جعل الشريعة بهذه المثابة، فهمتم؟ لكن في أشياء معقولة المعنى، فلا تقول لهما أف. يعني هل من المعقول رجل يأتي إلى والده ولا يقول له أف ويضرب بيديه يمين ويسار ويقول أنا امتثلت الشرع؟ الله قال لا تقول أف، ولا ما قلت أف. هذا يضحك من العقلاء يا شيخ. ولهذا إذا قرأت في هذا تجد العجب. فالعلة المانعة لهم من القياس ما هي؟ أهو الدليل الشرعي أو مخالفتهم لمعتقد أهل السنة؟ مخالفتهم لمعتقد أهل السنة. فأهل السنة يقولون الله عز وجل عليم حكيم، لا يفعل إلا لعلة، إلا لحكمة، إلا بعلم، إلا لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهمتم؟ والشرع منقسم إلى شيئين، شيء لا نعقل فيه إلا التعبد، هذا تعبد، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي أشياء ذكرها لنا وحظنا عليها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ها؟ إذن حظنا على التدبر ولا لا؟ فعقلنا عنه سبحانه وتعالى أنه حينما أمر بهذا معناه افعلوا في كل ما شابه، نهى عن هذا عقلنا عنه المعنى الذي من أجله منع، معناه أينما وجد هذا المعنى فلا تقدموا عليه. لو قيل لك لا تصاحب فلان لأنه مبتدع، سمع قال لا تصاحب فلان لأنه مبتدع، هذا أبوك ينصحك ولا واحد أكبر منك ينصحك؟ وش معناته؟ يعني لا تصاحب أي مبتدع، هذا معناه. صاحب فلان فإنه تقي، معناه صاحب كل تقي. واضح ولا لا؟ معي ولا لا يا ولد؟ شوفك مسرح بالحي. ها؟ طيب، إذن القياس أركانه كم؟ أربعة: أصل وحكم وعلة وفرع، ويحتج به من حيث العقل ويحتج به من حيث الشرع. والشرع فيه أدلة كثيرة سمعتم منها، وفيها أدلة أخرى بإمكانكم تطلعون عليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت ولدا أسود وهو امرته بيض، فكأنه وقع في نفسه أنه ليس بابنه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. شفتم؟ قال: ما ألوانها؟ قال: إيش؟ قال: هل فيها من أورق؟ يعني اللي فيه شوي بياض وسواد. قال: نعم. قال: من أين أتتها الورقة؟ قال: لعله عرق النزعة. يفهم في الإبل. قال: لعله عرق. قال: فلعل ابنك نزعه عرق. أن تعرف آباءك لكن ما تعرف اللي مغم، هذا وشه قياس. والمرأة التي جاءت فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت، أفحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء. هذا إيش؟ هذا قياس، وكل عقل يفهم هذا المعاني. لكن في قياس يصادم الشرع فلا قيمة له، وفي قياس حظ عليه الشرع يتوافق مع الشرع فهذا ماذا؟ ها؟ يعمل به. طيب، نمثل بمثال ها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وش قال الشيخ؟ ما سمعت؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. لو جاء رجلان فبال أحدهما ولم يبول الآخر، اللي بال نقول لا تغتسل. طيب، والآخر عند بالا يغتسل. شفت يعني كيف يصل العقل ويقول هذا هو الشرع؟ هذا هو الشرع، هذا كذب على الشرع، ليس هو الشرع. ها طيب لو جاءوا خمسة، واحد باله أربعة، لا هنيئا اللي بيتوضى ويغتسل في هذا الماء، فهذا محروم وهذا مأذون له، هذا خلل. بدليل أن هذا الرجل لو أنه بال في قارورة أجلكم الله جاء فأراقها في نفس الماء، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ ها؟ على رأي هؤلاء يغتسل، لأنه ما بال مباشرة، هو بال بواسطة، فهمتم؟ هذا هل العقل ينسجم معه والشرع؟ لا يمكن أن ينسجم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم أجلكم الله لو أنه تغوط، هو ما بال لكن تغوط، فهمتم؟ يعني أحيانا إنكاره يؤدي إلى استهزاء بالشرع وتحميل الشرع ما لا يحتمل، واضح؟ طيب إذن عرفتم إيش أركان إيش القياس كم؟ يلا واحد الأول، اثنين، الثالث، الرابع، ما ممتاز. هذه الأربعة مشايخ لا تظنون القياس أيضا عبث ولعب، كل واحد إيش يستطيع أن يقيس، لكل من هذه الأركان لابد أن يتحقق فيها بعض الشروط وتنتفي فيها بعض إيش الموانع، فهمتم؟ وهذا يطول الحديث إيش عنها، لكن يكفيكم إيش الأمثلة التي سمعتم. والقياس حجة لا لم ينكره إلا الظاهرية. ها وإذا قيل لك سئلت هكذا هل القياس حجة، لا تقول نعم أو لا، ماذا تقول؟ صحيح حجة. تقول فيه تفصيل، فالقياس الصحيح حجة والقياس الفاسد أو الباطل باطل، فهمتم؟ طيب أنواع القياس خلنا نمثلكم بأمثلة حتى تتضح، أظني مثلت لكم في مفهوم الموافقة أو لا؟ ها مثلت، لكن لا بأس نمثل بمثال إيش آخر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، لا تبيع البر بالبر، ها هذا أصل، وهو بيع البر بالبر حكمه التحريم متفاضلا أو ما. طيب والثالث شو العلة، ما هي العلة؟ نأخذ مذهب الشافعي رحمه الله فنقول الطعم، إذن يجري التحريم في كل الأرز بالأرز، الأرز بالأرز، وش فرق بين البر والبر؟ ها في فرق؟ طيب أنتوا الحين تأكلون البر يعني في البيوت المعتادة باستمرار، ماذا تأكلون؟ إذن أصبح الرز هو أكثر طعمية من إيش، فهمتم ولا لا؟ فيجري الربا في البر ويقاس عليه ماذا؟ الرز، فيجري فيه الربا. طيب هذه العلة فيه ولا لا؟ كون مطعوم أو مطعوم. طيب خمسة كيلو تفاح بعشرة كيلو تفاح يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ ها يجري فيه الربا، ليه؟ لأنه مطعوم، مطعوم، كان طعامنا الأسودان التمر والماء. طيب كيلو حديد بكيلو وين حديد يجري فيه الربا؟ على هذه العلة، لأن فيه بعض أهل العلم يقول العلة الوزن، فهمتم؟ وهم الحنابلة والحنفية، فسيجري عندهم كل موزون، واضح؟ طيب القياس الأولوي مثل قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، فالضرب والشتم والحبس والترويع والتخويف، فهمتم؟ هذه أفرق فروع، لكنها أولى بالحكم من إيش؟ أف، وهو الأصل، فالعلة فيه أشد وأقوى، فالحكم فيه أعظم، فهو محرم لكن تحريمه أعظم من تحريم قول أف. طيب هذا هو القياس إيش الجلي. أما القياس الخفي فاللي مثلت لكم في إيش، في قياس التفاح على البر أو على الأرز، والعلة الجامعة إيش الطعم. التين، التين المجفف أو التين الفاكهة يجري فيه إيش الربا، هل هو مطعوم بمعنى أنه مستدام ويقوم مقام البر والأرز، ولا فيه طعم لكن هذا أقل؟ ها طيب، القياس يا مشايخ له أقسام، إما قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه، وكل واحد لهش أقسام. قياس العلة، شوف المشايخ افهم، لو قلت يحرم الضرب قياسا على أف والعلة الجامعة في كل الأذى، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى قياس علة، لأنك ذكرت إيش العلة، فإذا ذكرت العلة في القياس سمي قياس إيش علة. لكني أنا الآن سأصيغه لأصل إلى أنه من دلالة اللفظ وليس قياسا. لما حرم أف فلأن يحرم الضرب من بابي، هل ذكرت العلة؟ إذن هذا ماذا يسمى؟ دلالة لفظ، دلالة لفظ. مثل لو تقول كل مسكر خمر، طيب والأفيون مسكر، شفت؟ إذا قلت الإسكار معناها قياس إيش علة. لكن إذا قلت شمله لفظ الحديث، ما ذكرت العلة، يسمى ماذا؟ دلالة عموم، دلالة عموم. وهذا يخطئ فيه بعض الناس فيظن أنه خلاف، وهو ليس بخلاف، وإنما هذا يستدل بدليل بطريق معين وهذا يستدل بطريق معين. فقد تستدل بلفظ الحديث وقد تستدل بمعنى الحديث وقد تستدل بهما معا، لفظه ومعناه. فالعموم إما عموم لفظي أو عموم معنوي، وأقوى الأدلة ما اجتمع فيه العمومان، عموم لفظي وعموم معنوي. طيب هذا قياس العلة إذا ذكرت فيه العلة، لكن ما يذكر العلة وإنما يذكر الدليل، يعني في دليل. إذا شفنا دخانة طول العمر في الجو، فيه نار ولا ما فيه نار؟ فأحيانا تقول شوفوا النار، وأحيانا تقول شوفوا النار، لأن تشر ويل معناها أن الدخان دليل، دليل على وجود نار. فأنت أحيانا قد تستدل بالعلة مباشرة، فهمتم؟ وقد تستدل بدليل العلة، فهذا يسمى قياس دلالة، قياس إيش دلالة. فمثلا الخمر، لو قلت يحرم النبيذ قياسا على الخمر والعلة الجامعة في كل الإسكار، هذا ماذا يسمى؟ قياس علة. لكن يحرم النبيذ، ها يحرم النبيذ كتحريم الخمر للشدة الموجودة في كليهما. الشدة، تعرفون شو معنى الشدة؟ الشدة يعني الله يكرمكم الريح، للرائحة إيش الكريهة. فالخمر له رائحة، فإذا شممت نفس رائحة الخمر في شيء آخر فهذا دليل على أنه أسكر، أصبح ماذا؟ خمرا. فهذا يسمى ماذا؟ قياس إيش دلالة. وأحيانا بالثمرة، بالنتيجة، يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد، والعلة الجامعة في كل الإثم. أشرح لكم؟ طيب جاء شخص واخذ له سيف وضرب له رجال فقتله، هذا باتفاق اهل العلم انه قتل عمد عدوان، واضح؟ فهمتم هذا ولا لا؟ اخذ سيف فقسمه نصفين، فعند الجمهور قتل عمد عدوان، ويزيد الحنفيه وصف الرابع باله صالحه للسريان في البدن. السيف صالح للسريان في البدن ولا لا؟ صالح. إذن بهذه الصورة متفق عليها أو لا؟ ها؟ متفق عليها. الصورة الثانية اللي يجري فيها القياس، جابوا رجال وحطوه تحت وربطوه أو ثقوه، وجاء رجل بصخرة عظيمة ووضعها على رأسه، قتله أو لا؟ عند الجمهور يجب فيه القصاص، لأن القتل عمد عدوان. عند الحنفية لا يجب فيه القصاص، وإنما تجب فيه الدية، لأن القتل بآلة ليست صالحة للسريان في هذه مشكلته. فقال الجمهور القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد، والعلة الجامعة في كل الإثم، هذا يأثم فاعله أو لا؟ وهذا إذن حكمه حكم. فهمتم؟ هذا يسمى قياس ايش؟ دلالة. قياس ايش؟ دلالة. قياس الشبه، يوجد فرع هنا أصل وهنا أصل، والفرع هذا متردد، في شيء يجذبه للأصل، هذا أنتم معي ولا نمتم؟ طيب هذا الفرع فيه ايش؟ شيء يجذبه إلى هذا الأصل الأول، وفيه شيء يجذبه إلى الأصل إيش؟ فيسمون هذا قياس الشبه، وهو فرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. فرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. مثاله الحر إذا قتل، ها؟ إذا قتل تلزمه الدية ولا لا؟ تلزمه الدية، القاتل تلزمه إيش؟ الدية. طيب إذا قتل الحر عبدا، ها؟ إذا قام شخص فعقر ناقة، عقر ناقة، ما الذي يلزمه؟ مثلها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل فقيمتها، طيب يمكن الناقة هذه 10 مليون، إذن تلزمها كم؟ إما يجيب ناقة قيمتها كم؟ 10 مليون، أو يدفع. طيب لا، أتلف ناقة قيمتها 100 دينار، يجيب ناقة قيمتها كم؟ أو يدفع 100 دينار. فهمتم وين ترددت الآن هذه؟ ها؟ وهي دابة. طيب هذا الرجل أتلف هذا العبد فقتله، فما الذي يلزم؟ هل تلزم ديته، دية العبد، أو قيمته؟ فهمتم هذه؟ فهذا متردد، الأصل الأول الحر، والأصل الثاني ها بهيمة إيش؟ الأنعام أو كونه مال. فإذا نظرت إلى هذا العبد فهو يصح إيمانه أو لا، وتجب عليه الصلاة أو لا، ويجب عليه الصوم أو لا، ها؟ وتلزم إيش؟ الشرائع التي هي حق خالص من الله عز وجل، واضح؟ فأشبه الحر، ففيه الدية نصف دية الحر. فهمتم؟ الشق الثاني يباع أو لا يباع، ويشترى ويوهب، ها؟ ولا يملك مالا، فأشبه إيش؟ المال أو البهيمة، فيلحق بها، فتلزم إيش؟ قيمته بالغة إيش؟ ما بلغ، فيمكن قيمته مليون. فهمتم؟ شفتم الفرع كيف تردد؟ هذا يسمى ماذا؟ قياس شبه. طيب اللي بعد يا شيخ، هذا خلصنا من الشغل. قال رحمه الله: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، ومن السنة الصحيحة من السقيم والناسخ والمنسوخ منهما والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول، ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين. ولا يسوق للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. طيب هذا الاجتهاد دائما أهل العلم يجعلون في آخر أبواب إيش؟ كتب الأصول، لأن قد فرغ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة فيها ودلالات الألفاظ وما يتعلق بها، فناسب أن يذكر إيش الاجتهاد في آخر إيش المطاف. كان يقول: من أحسن هذا بتمامه وما يتعلق به من علم صح له حينئذ الاجتهاد. طيب الاجتهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة، أو الجهد وهو الطاقة، بذل الجهد أو بذل الطاقة. فلا يقال لمن حمل مسواكا أو قلما إنه اجتهد في حمله، واضح؟ في جهد هذا لا. طيب ما هو المجتهد من حيث الاصطلاح؟ من هو المجتهد؟ المجتهد هو، أو الاجتهاد هو، بذل الفقيه وسعه في درك حكم شرعي. المجتهد من هو؟ بذل الفقيه وسعه في درك حكم شرعي، هذا هو المجتهد. الذي لا يتصف بهذه الصفة فليس من قبيل المجتهدين. طيب من الذي حق له الفتوى والقضاء عند أهل العلم وقدامى؟ لا يتولى الفتية إلا عالم، إلا مجتهد، وكثير منهم ينص على أن لا يتولى القضاء إلا عالم أيضا، بمعنى أنه بلغ شأوا في الفتية والاجتهاد. طيب هذا إيش من حيث إيش التعريف اللغوي والاصطلاحي. فسأمثل لكم الحين، لو أن رجلا زارك في البيت ما صلى صلاة العصر، وانت دخلت لتأتي بشيء، فقام الرجل يصلي، أنا ظن القبلة في هذه الجهة، فقام فصلى وفرغ ورجع صاحب الدار فسأله، قال: وين قبلتكم؟ قال: هنا. قال: الحمد لله أنا صليت. وين صليت المحل؟ قال: هنا. صلاة صحيحة ولا؟ ها؟ ليه؟ ما هو قضية ما تحرك، وتحريه كان ناقص، كان بإمكانه يخرج ويشوف أقرب مسجد، أو يسأل، أو ينتظر، أو ينادي، أو يستخدم من الآلات التي تدل على تحديد إيش الجهة. واضح يا مشايخ؟ واضح. إذن لابد من بذل الفقيه وسعة. لذلك كثير من طلبة العلم يعني عنده جرأة في الفتية، لم يحط بالعلوم الشرعية ولم يحط بالعلوم التي هي متعلقة بهذه المسألة، ومع ذلك يتنصر بالفتية. هذه من الخطورة بمكان، يبغي الإنسان أن يتورع وأن يترك الشأن لأهله. لا بأس أن يتكلم فيما يحسن لكن لا يتجاوزه. طيب، اشترط أهل العلم شروطا أو صفات ينبغي أن تتحقق في المجتهد، فاشترطوا أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، يعني عالما بالكتاب بمعنى أنه متقن، إن كان حافظا فهو أولى، أو يعلم آيات الأحكام بعلما يقارب أنه متى احتاجها استحضرها أو وصل إليها بأقصر طريق وأيسره. أيضا عالم بالسنة بمعنى أنه يميز بين صحيحها وضعيفها ودرجاتها، وعنده ملكة في هذا، حافظ الكتاب بالسنة، عنده قدر كبير من لغة العرب ليفهم بها كلام الله عز وجل وليفهم بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، ولا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يكون عالما بمواطن الإجماع لئلا يفتي في مسألة مجمع فيها فيحكي خلافا، أو في مسألة خلافية ويحكي فيها الإجماع، ولا بد أن يكون عنده دربة في الفقه، مارس الفقه، يعني تكون ملكة استنباطه وفقهه وفتواه قد تمرست على ماذا؟ على مسائل كثيرة من الفقه. ويشترط فيه أن تكون لديه ملكة في الفهم، كم من رجل يحفظ ولا يفهم، وكم رجل يحفظ يفهم وقليل إيش الحفظ، فأكملهم من جمع بين الحفظ والفهم قوة الملكة، يكون عنده ملكة قوية في الفهم والاستنباط. طيب، ويشترطون في إيش؟ طبعا هو تكلم عن اللغة وما يتعلق بدلالاتها، لا بد أن يميز ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ويعلم العام ودرجاته والخاص ودرجاته والمطلق ودرجاته والنص والظاهر والمجمل وما شابه ذلك. وبعضهم يقول لو كان فقيها ولا يحسن الأصول هل يحق له الاجتهاد؟ والآخر يقول إذا كان أصوليا يعني عنده ملكة وقدرة الاستنباط لكنه لم يمارس الفقه فهل يحق له الاجتهاد؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا أو ذاك. قال ولا يشترط عدالته، المفتي ينبغي أن يكون عدلا لتقبل فتوى، لتقبل فتوى، لكنه في نفسه إذا أراد أن يفتي نفسه فلا تلزم حينئذ إيش العدالة. طيب، مسألة تجزؤ الاجتهاد، تعرفون ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل، قيل له متى يحق للإنسان أن يفتي؟ إذا حفظ 100,000 حديث، هذا السؤال، يعني بدأ شيء عالي إذا يحفظ 100,000 حديث، قال الإمام أحمد لا، قال 200,000 حديث، قال لا، 300,000 حديث، قال لا، 400,000 حديث، قال أرجو. فأولئك لأن كانت درجتهم ازدحم العلماء يعني في طبقة عالية، فهمتم؟ يعني إذا كان أصحاب السنن والبخاري ومسلم هذا من أحادهم، فكيف بالإمام أحمد، كيف بالإمام مالك، كيف بالإمام الشافعي، كيف من كان في طبقته؟ يعني الشروط كانت عندهم بوفرة، ولذلك اشتدوا في ذكر الشروط، لكن جاء التساهل فيما بعد حتى بعضهم عرف الاجتهاد قال بالملكة، وهذا عجب، يعني أن يصل الإنسان أن يكون فطنا يحق له أن يفتي، ليس صحيحا. تجزؤ الاجتهاد المراد به هل يشترط أن يحيط بالفقه علما وما يؤثر فيه، أو أن يعلم بابا أو كتابا من أبواب الفقه أو كتب الفقه، كان يحسن في المواريث أو يحسن فيما يتعلق في البيوع والمعاملات، ويقل يعني في مسائل أخرى في الفقه، هل يصح تجزئ الاجتهاد أو لا؟ جمهور العلماء على أن يصح تجزئ الاجتهاد، وهذا هو اللي يتماشى مع العقل والفطرة. فقد يكون هناك فرضي لكن لا يحسن كثيرا في أبواب الفقه الأخرى، لكن لا تغيب عليه مسألة فرضية، بمعنى أنه يجوز له الاجتهاد في هذا الباب دون ما سواه. وبالأمس لو أن المسألة فرضية فوافقهم انعقد به الإجماع، خالفهم لا ينعقد به إيش الإجماع، وهكذا. طيب، المسألة التي تليها مسألة حساسة، وهي مسألة إيش؟ أن كل مجتهد مصيب أو لا. افهموا يا مشايخ، المسألة هذه لو سئلت لك بهذه الصيغة، هل كل مجتهد مصيب أو لا، ماذا سيكون جوابك؟ هل كل مجتهد مصيب؟ ها، من اللي قال لا؟ أنت الشيخ، كل مجتهد مصيب؟ لا. في أحد يقول نعم؟ ما بالكم يعني وافقتم الشيخ؟ ها؟ ارفع صوتك. طيب وشو في تفصيل؟ وش معنى التفصيل؟ يعني لا تقول كل مجتهد مصيب وليس بكل مجتهد ايش مصيب. ها؟ طيب، هذه المسألة منقولة عن الأئمة الأربعة، نقل عن الأئمة الأربعة قولهم كل مجتهد مصيب، ونقل عنهم رحمة الله عليهم القول أن كل مجتهد ليس بمصيب. وهؤلاء عقلاء علماء يفهمون، لكن الإشكالية في الذين يأتون من بعد، إما لم يفهم فظن أن هذا القول ناسخ لهذا القول وأنه تراجع عن هذا القول، هذا اضطراب. لا، وإنما هذا ينزل منزلة وهذا ينزل إيش منزلة. ولأن أهل السنة عندهم الحكم حكمان، كثير من علماء الكلام الحكم عندهم واحد، فهمتم؟ وهذه المسألة مبنية على هذه، ومبنية على مسألة أخرى، وهي هل لله في كل حادثة حكم أو ليس له حكم؟ فإذا قلت إن لله في كل حادثة حكم، معنى أن الذي بحث فأصابه فهو مصيب، الذي أخطأ ها مخطئ وليس بمصيب، والذي يقول ليس لله في كل حادثة حكم وإنما الحكم تبع لاجتهاد المجتهد، فإذا اجتهد فما أداه إليه اجتهاده فهو حكم الله، قيل لا، هذا يؤدي إلى النقيض، إلى النقيضين. فهذا يقول حلال والآخر يقول حراما، فهل لله حكمين في شيء واحد، حلال حرام في آن واحد من شخص واحد؟ هذا محال. أما أهل السنة فيقولون بالتفصيل كل مجتهد مصيب وليس كل مجتهد مصيبا. طيب، ما المراد كل مجتهد مصيب؟ لأنهم يعتقدون، ما أريد الجواب، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل ها أو أن الله عز وجل له حكمان، حكم في ظاهر الأمر وحكم في نفس الأمر، في نفس إيش الأمر. الله عز وجل يقول في الشهادة أو في قبول الشهادة، تقبل شهادة من؟ واستشهدوا ذوي عدل منكم. إذا جاء القاضي خصمان كل منهم يدعي على الآخر، فمن المدعي منكم؟ قال الأول أنا المدعي. قال ماذا يقول القاضي؟ ماذا يقول له؟ بينتك، بينتي. أعظم البينات أن يعترف هذا الرجل، ما اعترف، قال أبدا ليس له حق. قال للمدعي ما هي بينتك؟ قال عندي شاهدا عدلا، فهمتم؟ جابهم فحصموا القاضي وسألهم أتشهدان؟ قال نعم. فشهد كما ينبغي. ما الذي يتعين على القاضي الآن؟ يطالب من المدعى عليه ألك دافع تدفع هذه البينة؟ قال ما يعني. ماذا يقضي القاضي الآن؟ ها؟ بأي شيء؟ بشهادة إيش؟ الرجلين العدلين. قضى بالحق ولا بالباطل؟ ها يا مشايخ؟ بالحق. فإن كان كلامهم في نفس الأمر حقا، في نفس الأمر حق، فاجتمع ماذا؟ حكمان، حكم صحيح بالظاهر ينطبق على الحكم الذي يعلمه الله عز وجل. حتى تتضح لك الصورة، يمكن هذا مشهود، ما هو مشهود زور، لا عدول، لكن وهموا في الرجل، فهموا بايش؟ في الرجل. المشهود عليه ليس هذا، وإنما هو شبيهه، له أخ يشبهه، فقال ما لكم عليه حق أبدا ولا أذكر. فقضى القاضي، قضاء في الظاهر أو في الباطن؟ في الظاهر. أصاب الباطن، إذن ليس كل مجتهد أي في نفس الأمر، لكنه مصيب في ظاهر الأمر. واضح ولا لا؟ فكل مجتهد مصيب، بمعنى أن مفهم ما تحتاج صعوبة، أعطيك مثل الحين تفهمه بإذن الله عز وجل. الحين المجتهد هذا، احنا قلنا بذل الفقيه وسعه، لا بد أن يبذل إيش؟ وسعه. فهو حين بحث المسألة واجتهاده فيها، هو أدى ما عليه أو لا؟ ها مشايخ، بذل وسعه، هل هو مثل الرجل اللي التفت يمين ويسار وكبر ولم يجتهد؟ ما يستويان، فهمتم؟ طيب إذن هذا الذي بذل وسعه وجهده وطاقته فعمل بما أدى إليه اجتهاده، فلا يخلو الحال من حاله أن يكون هذا العمل موافق للشرع في الظاهر ووافق حكم الله في نفس الأمر. فهنا اجتمع ماذا؟ حكمان. فحينئذ اجتمع أمران، وهو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر الإصابة بالحكم الشرعي، وإصابة في نفس الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو، هو الحين حينما قضى له بنحو ما سمع، حكم بالحق أو بالباطل؟ بالحق فيما يبدو، لكنه لم يصب إيش؟ حكم الله عز وجل في نفس الأمر. ولهذا قال فمن قضيت له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فهمتم هذا؟ طيب عرفتم؟ فتمزيق المسألة ليس بصحيح، وإنما تقول كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه إذا بذل وسعه وجهده وطاقته فله مأجور على هذا الاجتهاد وعلى هذا السعي وعلى هذا البذل، فإن أصاب حكم الله في نفس الأمر فاجتمع له أجران، وإذا بذل وسعه لمعرفة الحق فأخطأ في نفس الأمر فله أجر واحد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله، لكن خطأه ما حكمه؟ مغفور له. لما؟ لأنه اجتهد، لو لم يجتهد ويبذل لأثم، فهمتم؟ فله أجر لاجتهاده مع غفران الله عز وجل له لخطأه، فهو مثاب في الصورة الثانية وموضوع عنه الوزر، وفي الصورة الأولى موافقة حكم الله وفي نفس الأمر مثاب من جهتين، مثاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر. أما هؤلاء لما جاءوا من بعد ما فهموا كلام أهل العلم، إما لقصد أو لغير قصد أو ما الله أعلم، فجعلوا المسألة خلافية وعقدوها بعنوان هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مغلطة، ينبغي لا يسأل، وإنما يقال الإصابة في الاجتهاد، ومعناها أنك تبحث فتقول من بذل وسعه واتقى الله عز وجل فأصاب حكم الله في نفس الأمر فله أجران، إذا اتقى الله عز وجل وبذل وسعه وجهده وأخطأ في نفس الأمر فله إيش؟ أجر واحد وخطأه مغفور له. طيب طيب اسمع، خرج أربعة في برية، خرج أربعة في البر أو في البحر، وأدركتهم صلاة العشاء في ظلمات، إذا مد يده لم يكد يراها، وين يصلون؟ يجتهدون أو لا؟ لنفرض أن الأربعة كل منهم أخذ جهة من الجهات، السؤال هذا اجتهد فأخذ هذه الجهة، اجتهد والثاني اجتهد والثالث والرابع اجتهد، أليس كذلك؟ الكعبة واحدة ولا متعددة؟ إذن هذا حكم الله، فالذي يصيبه أجر، إذن حكم الله سابق للاجتهاد ولا لاحق للاجتهاد؟ سابق، لأن الله عز وجل عليم، ما أنزل شرعه إلا هو يعلم أن الفيون حرام والحشيش حرام والنبيذ حرام وضرب الوالدين حرام، فأظهره فأدرك من أدرك وجهله من جهله، فهمتم؟ فهذه الكعبة، هذه جهة الكعبة، فكلهم مجتهد مصيب أو لا؟ كلهم، تحتاج تقول كلهم مصيبون أو لا في اجتهادهم، وواحد منهم فاقهم بإصابة عين أو جهة إيش؟ الكعبة. واضح يا مشايخ؟ طيب أرجو أن يكون واضح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قضى في لقد إيش حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، فهمتم؟ يعني أصاب حكم الله عز وجل فاجتمع له الأجران رضي الله عنه وأرضاه. وضحت المسألة مشايخ؟ طيب الآن السؤال، هل يصح لأحد أن يقول أنا أجتهد فأثبت وجود الله عز وجل أو لا؟ يصح؟ تقول مجنون، هذا لا يدخل مجال إيش؟ الاجتهاد، ولهذا ما كان مقطوعا به من الشرع لا يصح فيه الاجتهاد. إذن أين موطن الاجتهاد؟ في الشيء المحتمل، فهمتم؟ أين يكون الاجتهاد؟ في المسائل الواضحات البينات الظاهرات، ولا في المسائل المشكلات الخفيات الغامضات؟ ها، إذن في الخفيات، إذن هذه الظاهرات الواضحات الجليات المقطوع بها لا يدخلها الاجتهاد، ولا يصح من إنسان أن يقول أنا اجتهدت فيها، ولو اجتهد وتمادى واجتهد فأخطأ فهو آثم وقد يكفر على حسب المسألة التي نظر فيها. طيب أما في المسائل الخفيات المشكلات الغامضات فهي مجال الاجتهاد، ولله في كل مسألة حكم، كالكعبة إن أصابها المجتهد ببذل وسعي ومعرفة الأدلة الشرعية فأصاب إثم عليه أجران، فإن أخطأ فهو مأجور غير مأزور، وهذا الذي يجب على طالب العلم أن يتأدب فيه مع أهل العلم، هذه المواطن التي تدخلها المسائل، سواء كانت في مسائل تصنف في أبواب العقيدة أو مسائل تصنف في أبواب العمل، فليست كل مسائل المعتقد في درجة واحدة من الوضوح، ففيها وفيها. طيب أما المسائل الخفيات الغامضات فكذلك قد تكون في العقائد وقد تكون في العمل. فالميزان هو أن الواضح البين لا يصح فيه الاجتهاد في الأصول أو في الفروع. ما كان خفيا غامضا ملتبسا مشتبها يجوز فيه الاجتهاد، سواء كان في ما يصنف بالعقائد أو في العمل. طيب الثاني قال: وتعادل دليلين قطعيين باطل. شوفوا يا مشاهد الأدلة الشرعية هل تتعادل وليس بعضها أولى من بعض؟ ها؟ ممكن تتعادل أدلة الشرع؟ الله عز وجل العليم الحكيم يا شيخ، فأنزل شرعا وأنزل دلائل شرعا متفاوتة، هناك عام لا يمكن أن يخص، وهناك عام قد يدخله خصوص ولم يدخله، وهناك عام وهكذا، فهمتم؟ فهذه الأدلة متفاوتة، والله عز وجل هو العليم الحكيم عليم بشرعه، فستكون لكل دليل منزلته. فالعالم ينزل الدليل منزلته، فلا تتعارض الأدلة ولا تتناقض ولا تتعادل، لكن قد يقل علم الإنسان وتغمض عليه المسألة فيظن أنها تعادلت في الشرع وهي في الحقيقة لم تتعادل إلا في نظره ومبلغ علمه. متى تتعارض الأدلة الشرعية؟ لا تتعارض إلا في صورة واحدة فقط، وهي ماذا؟ بيض الله وجهك، لا تتعارض الأدلة الشرعية البتة في نفس الأمر إلا وين؟ في النسخ. أما ما سواه لا تتعارض، لكن قد تتعارض في نظر إيش؟ المجتهد لقلة علمه، فيتق الله فيدخل في باب إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وهكذا. طيب هل يصح للعالم أن يأتيه رجل فيقول: يا شيخ ماذا أقول في كذا؟ قال: حلال حرام. يصح منها الرجل يسأله ويقول: ما تقول في هذا؟ قال: حلال حرام. لا يصح له الفتية بهذا البتة، لكن تصح في وقتين وتصح في شخصين، ها؟ فيقول له لهذا حلال ويقول لهذا حرام. مثل ماذا؟ المشركة عمر رضي الله عنه قضى إيش في أول المسألة بقول، ثم خالفه، قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ها؟ طيب إذا وجدنا له قولين أو رأيين ولم نعلم، ماذا نصنع؟ هل هذا هو المتقدم؟ هل هذا هو المتأخر؟ يجري فيه الترجيح والتقديم والنظر إلى مذهبه وأصوله المضطردة، فيلحق بأيهما أولى. طيب هات اللي بعد يا شيخ. في ملة الإسلام مخطئون. ها؟ أنا في ملة الإسلام. هذا هو مجزء اللي يجتهد في وجود الله عز وجل. واحد يجتهد يقول أبشوف الإسلام هو الحق ولا اليهودية؟ قلنا بحثك هذا أصلا ضلال من أصلا، كيف تساوي الهدى بالعمى؟ ها؟ نعم. بسم الله. قال رحمه الله: والتقييد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية، ولا يجوز للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامية التمذهب، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاد فيما له وعليه. طيب أيوة بعده. طيب يكفي. طيب انتهينا من الاجتهاد، دخلنا باب إيش؟ التقليد. الاجتهاد لأهل العلم والتقليد للعامة، ولا تظن العامة بمعنى مثل شيباننا أمهاتنا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا كذا، لا، وإنما تتلمذ على مذهب ولم يحسنه، بمعنى أنه لا زال. أما العوام فليس لهم مذهب، فافهم حتى لا تخطئ في مسألة التقليد. العوام مذهبهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذا عامي وقعت له مشكلة يذهب إلى شيخ يستفتيه. انتهينا من هذا ولا لا؟ العلماء هم أهل إيش؟ الاجتهاد. والعوام الذين ليس عندهم ملكة ولم يتعلموا العلم الشرعي حتى ولو كان طبيبا أو مهندسا أو أو أو فهمتم؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا مشايخ؟ عامي. فهذا لا يقال له يجب عليك أن تقلد أو يحرم عليك أن تقلد، لأنه ما يدرك هذا الشيء، فهمتم؟ فهذا مذهبه أنه يسأل، ليس له مذهب وإنما يسأل أهل العلم في أي مذهب كان في أي بلد كان، لكنه يتقي الله حينما يختار الذي سيستفتي، فهمتم؟ واضح؟ طيب يبقى ماذا؟ المبتدئ في طلب العلم ولا زال. من هذا الابتداء إلى أن يكون من أهل الفتية والعلم كم منزلة؟ هاي ودرجات، فيلحق بأقربها درجة. فإن كان قريب إلى العامة، إن كان قريب من أهل العلم ليس مثلهم لكنه يفهم فلا يقلد مطلقا، وهذا الذي قرب من العامة لا يحق له أن يجتهد مطلقا. ولهذا تجزء الاجتهاد هو في هذا الباب رتبة رتبة رتبة حتى يكون من أهل العلم. واضح يا مشايخ؟ طيب فالتقليد معناه وضع شيء يحيط بالعنق كالقلادة، فكأن العام جاء أو الجاهل للعالم فقال أنا أريد أن أقلدك، فقام العالم فوضع قلادة في عنق هذا فكأنها يجذبه لينجو معه. وقد يكون العكس أن جاء العامي فأخذ مثل الطوق فوضع في رقبة العالم وقال أنا متشبث بك فاتق الله فيه. فهمتم المعنى كيف مختلف؟ طيب هذا له معنى وهذا أيضا له معنى. طيب ما هو التقليد؟ اختلف في تعريفه، واختلاف أيضا فيه إشكالية، لكن قبول قول الغير من غير حجة، وإن شئت تقول قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة. طيب فأنت إذا قبلت قول أحد قوله ليس بحجة ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأن أقوال الصحابة حجة إذا عدم إيش؟ الدليل الشرعي، فهمتم؟ اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة، معناه إذا قبله بحجة هل هو مقلد؟ هل هو مجتهد؟ إذن هو متبع، ما هو متبع على على يعني على حالاته المتفاوتة. طيب يجوز التقليد في الفروع لا في الضروريات الدينية. شوفوا يا مشايخ، التقليد يصح فيما غمض وخفي وأشكل، أما البينات الواضحات الجليات الظاهرات فهذا لا يصح فيها التقليد إلا إذا أغلق عليه كالمجتهد. المجتهد أحيانا ينظر في المسألة وليست هي من الجليات الواضحات، لأنه لو كانت من الجليات الواضحات ما اضطرب، لكنه يصل إلى مسائل يحتاج إلى جهد يحتاج إلى وقت ويدخل وقت العمل بها فيضطر. ماذا يصنع؟ اختلف أهل العلم فيه هل يقلد أو لا يقلد. الآية ماذا تقول؟ ارفع صوتك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. إذن كل من لم يعلم أي مسألة يجب عليه أن يسأل من هو أعلم فيها منه، فيشمل من؟ فيشمل من؟ المجتهد إذا خفيت عليه يسأل من هو أعلم منه، هل يقلده؟ هل يتبعه؟ هل يخير؟ خلاف بين أهل العلم. إذا كان وقتها موسع فهذا شيء، إذا كان وقتها مضيق أيضا رأي إيش؟ آخر. قال ولا يجوز للمجتهد أي التقليد المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، فلا يتركه الاجتهاد غيره، فإن لم يستطع الاجتهاد فهو الآن أشبه بالعامي، وإن كان في الوقت فسحة يبذل جهده، فإن غمضت عليه جاز له التقليد. ولهذا يعني أهل العلم من أهل السنة يقولون الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، فهمتم؟ وهذا أنصف وأعدل إن شاء الله الأقوى. طيب، إذا وقعت مسألة فاستفتي فيها، كان يكون مسألة في التأمين قبل 30 سنة، نظر فيها الشيخ والعالم وقال حكمها كذا، وتكررت المسألة في أزمان أخرى، هل يجب عليه أن يعيد النظر كلما تكررت المسألة أو لا؟ هذا يحتاج تفصيل. إن غلب على ظنه أن لا جديد في المسألة وأن الأدلة التي متعلقة فيها قد أحصاها وأحاط بها علما ولم تخرج أدلة ممكن النظر فيها، فيكفيه نظر إيش الأول. فإن تجددت في المسألة أشياء ومن حيث معرفة الأدلة والنظر فيها أشياء يجب عليه أن يعيد النظر عليه. من يجوز له الفتية والحكم هو المجتهد. هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ يعني عندنا عالمان أحدهما أفضل من الآخر، فهل يتعين على الإنسان أن يقلد الأفضل دون المفضول أو يجوز له الأمرين؟ يجوز له إن شاء الله الأمرين، وإن كان الأولى أن يتبع من الأعلم الأتقى الأفضل. طيب، ولا يلزم العامي التمذهب. العامي يعني اللي قلنا لكم أحيانا أهل العلم يتكلمون ببعض الألفاظ لا يفهمها بعض طلبة العلم، فالعامي الذي قلنا لكم ليس عنده علم وإنما هو يعلم ما يتعلق بفرض عينه، فهذا هو الذي لا مذهب له. أما من انتسب إلى مذهب وتعلم عليه لا يجب عليه أن يتمذهب، فإذا تعلم على مذهب الإمام أحمد فلا يجب عليه أن يأخذ بجميع ما في هذا المذهب عزائمه ورخصه، فإن كان يعلم فعليه أن ينتقل، وإن كان لا يعلم فليسأل من هو أعلم. ولهذا هو في الحقيقة تبع للشيخ الذي يشرح له المتن الذي يشرح له الكتاب، فإذا أفهمه بالأدلة وشيخه يرى أن مذهب الشافعي مثلا أولى أو الإمام مالك فقال أنا أرى أنه كذا وكذا وبين له الأدلة، فإن أصبح عنده ملكة يميز بها، قلنا تجزر الاجتهاد، يميز بها أن هذا القول أصح وهذا صحيح وهذا خطأ، فيتعين عليه أن يتبع الحق، فالحق أحق أن يتبع. طيب، إيش اللي بعده؟ وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، بمعنى أنه أن يفتي يتقي الله عز وجل في نفسه وفي غيره، فلا يفتي الناس بخلاف ما يفتي نفسه، وله رد الفتوى إلى غيره. يعني إذا كان في البلد أكثر من مفتي فجاء شخص فاستفتاه، إن لم يكن في البلد إلا هو فيتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه أن يفتي، فإن وجد أحد غير هذا الشخص فيحق للمجتهد ألا يجيبه وأن يحيله، ولا يلزمه جواب ما لم يقع. فلو جاء سائل يسأل فيقول أرأيت لو أن كذا وكذا وذهبنا إلى زحل فأين القبلة؟ قل لا، وصلت زحل بعدين ربي حل لك. الذي لم يقع لا يتعين عليه أن يتكلف إيش في هذه المسائل فيتكلم فيها، أما الذي أوشك أن يقع أو كذا ففي يوم من الأيام ما كان في أحد يروح في الطائرات يا شيخ، كانوا يتعجبون من السيارات فضلا عن إيش الطائرات، فهذه يعني ممكنة الوقوع أو وقعت في بلد ولم تصلنا لا بأس أن يجتهد فيها المجتهد لقربها من الناس. قال ولا يلزم ولا ما ينفع ما لا ينفع السائل جاء فيه أحيانا بعض الناس الله يصلحه فيه تعنت وفيه لقافة فيسأل عن أشياء إن تبدأ له تسوء، فأحيانا لو أجاب الشيخ لهذا السائل قد يضر في دينه أو دنياه، حينئذ لا يفتي ولا يجيبه، أو أن هذه المسألة أعظم من عقله وأشد من فهمه، فلا يجوز له أن يشرح له لئلا يفتنه. ولهذا يقول العلماء ليس كل ما يعلم يقال. ها طيب، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم إيش مشترك. فمثلا يقول متى المشترك، يعني أن يذكر السائل في سؤاله إيش لفظ مشترك محتمل، فكان يسأل يقول متى يحرم الأكل، قال إذا طلع الفجر. متى يحرم الأكل على الصائم؟ قال إذا طلع الفجر. الفجر لفظ مشترك ولا لا يا شيخ؟ الفجر الفجر وفجران، صادق وكاذب، فقد يظن الظان أن الفجر إيش الآخر. نعم هات. بسم الله عليك. قال رحمه الله: وما ترجح قدم ويرجح متواتر على أحد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع، وبثقة وعلم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها، ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة وعلى الندب، وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على الباقي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي. أعطاكم الخلاصة في آخر سطر. ماذا قال؟ قال المرجحات كثيرة تتجاوز 100 أو 150 مرجح، فهي كثيرة جدا، وهذه لا يصل إليها الباحث إلا في نهاية المطاف. فنرتبها لكم هكذا معي مشاهد معي. إذا تعارض دليلان فما الموقف منهما؟ له صور. إذا تعارض دليلان فله صور. الصورة الأولى، الدليل الأول يجب العمل به أو لا؟ والثاني، لأن هذا حقه، المطلق يجب العمل به حال إطلاقه أو لا؟ والمقيد يجب، إذا أمكن العمل بالمطلق على إطلاقه فيتعين ولا يترك، وإذا أمكن العمل بالمقيد في تقييده فيتعين العمل به. إذن الحالة التي قلنا يحمل المطلق على المقيد في أي صورة؟ أن يأتي مطلق وآخر مقيد، ولا يستطيع إما أن نعمل بالمطلق أو أن نعمل بالمقيد، فحينئذ يقولون يجمع بين ايش الدليلين. وصور الجمع كثيرة جدا، حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، حمل وهكذا. ها هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى ما هي؟ الجمع بين الدليلين ما أمكن ولو في أقل صور الجمع، فهمتم؟ فلا يعطل هذا ولا يعطل هذا، لأن هذا دليل حقه العمل به، وهذا دليل حقه العمل به، فلو أنك تركت هذا لقيل لك أنت رجحت بلا مرجح، ولو عملت بالآخر وتركت الأول لقيل لك أنت رجحت بلا مرجح، لأن هذا دليل وهذا دليل، فيتعين العمل بهما ما أمكن. معي أو لا؟ أمكن العمل بهما لا ننتقل للخطوة الثانية، لا يجوز الانتقال للخطوة الثانية. فإن لم يمكن العمل بهما معا صرنا إلى معرفة الناسخ من المنسوخ، نبحث عن زمن هذا وزمن، فإذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر ماذا نصنع؟ نعمل بالمتأخر. لما؟ لأنه هو الناسخ للمتقدم، هذه صورة ثانية، ولا يصح العكس، بمعنى أن نعمل بالناسخ ونترك، نعمل بالمنسوخ ونترك الناسخ، لأن هذا عبث. ولهذا اشترط العلماء في المجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. طيب، المرحلة الثالثة، لم نعرف طريقة في الجمع، ولم نعلم المتقدم من المتأخر حتى نعلم الناسخ من المنسوخ، نبدأ نرجح بين هذين الدليلين، نرجح أيهما الذي نعمل به وأيهما الذي يترك العمل به. ترجيح، الترجيح هذا تحت صور، إما ترجيح بين نقليين أو ترجيح بين إيش؟ عقليين. ترجيح بين نقليين أو ترجيح بين إيش؟ عقليين، ويعنون بالعقليين الأقيسة، يعنون بها ماذا؟ الأقيسة. طيب، الترجيح في النقليات له صور، له إيش؟ أمثل لكم فيها. طيب، هذا النقلي له إيش؟ أربع أقسام للترجيح فيه، إما الترجيح من حيث السند، أو الترجيح من حيث المتن، أو الترجيح من حيث المدلول، أو الترجيح بأمر خارج، بأمر إيش؟ خارج. كم عندنا الآن في المرجحات العقلية النقلية؟ كم؟ الأول من حيث السند، وهذا فيه أكثر من 50 طريقة. ها؟ يعني شفت كم الوقت يا شيخ اللي يأخذون العلم حتى يقول هذا أرجح من هذا وهذا في حالة التعارض؟ الأمر ليس بالسهل. ها؟ طيب، الترجيح من حيث إيش؟ متن. المتن هذا يذكر في بعض أهل العلم أيضا أكثر من 50 طريقة. ها؟ والشيخ رحمة الله سرد منها منقسمة لهنا ومنقسمة لهنا ومنقسمة لهنا، وهذه سهلة، ممكن تقرأها في أي إيش كتاب. الثالث، الترجيح من حيث المدلول. من حيث إيش المدلول؟ يعني بمعنى أنك تنظر في دلالة اللام، فعندك نص وعندك ظاهر وعندك مجمل، وعندك ظاهر وعندك مؤول، فتقدم ماذا على ماذا، وعندك عام لم يخص، عام خص مرة، وعام خص مرتين، وهكذا. ها؟ من حيث إيش؟ المدلول. والترجيح بأمر الخارج، يعني يتعارض دليلان وفي دليل خارجي يعضد أحد الدليلين، يعضد أحد إيش؟ الدليلين، فيعتبره العلماء مرجح لأحدهما على الآخر. والأقيسة مبنية على أركان القياس، ترجيح من حيث العلة، ترجيح من حيث الأصل، يعني ثابت بإيش؟ بنص، بظاهر، بأمر مجمع عليه، والفرع ينظر فيه من حيث القوة والضعف في الحاقة. هذه إيش؟ هي المرجحات التي سمعتم، وأعطاكم القاعدة الكلية، هي قال ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر عقلي أو اصطلاحي أو ماذا؟ نقلي. ها؟ نقلي أو اصطلاحي أو عقلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام أشكر الله عز وجل، كما أشكر الإخوة الذين هيئوا هذه الدورة، وأشكر الإخوة الذين حضروا وشاركوا في هذه الدورة، إما عندنا وإما عن طريق التواصل والبث المباشر لهم. فأسأل الله عز وجل لنا ولهم جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا وإياهم اتباعه، ويرينا وإياهم الباطل باطلا ويرزقنا وإياهم اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.